لعلك ترجع يا من بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أحبتي في الله إنما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعد الإنسان دائما عندما يكون قريبا من يعني مجال المؤمنين الصادقين الذين يذكرونه بالله سبحانه وتعالى، وأنا سعيد بلقائكم في هذه الحلقة الجديدة ومع عالمين جليلين فاضلين من علمائنا ودعاتنا الذين لا نزكيهم على الله ونحسبهم كذلك. كل دكتور عربي كشاف مرحبا بك، اهلا وسهلا. مرحبا دكتور صلاح سلطان، اهلا وسهلا. يعني نشرف ونبارك بوجود معكم يعني والمشاهدين كذلك ان شاء الله، اهلا وسهلا. آية من سورة التغابن نعيش في يعني اضوائها ونورها ويعني توجيهاتها. يقول رب العباد عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. بصراحه يعني معقول الازواج والاولاد اللي هم سكن وموده ورحمه، ويعني ونحن ندعو هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة الاعين تصير هكذا، يعني بعضهم يصير اعداء لنا. يعني المشكل الكبير هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة أنا يعني في غاية الغبطة والسعادة والسرور لأن أكون بينكما أستاذ الكريم الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وأخي الحبيب الأستاذ الدكتور عربي كشتات ومع مشاهدين الأحزاب الكرام. خلينا مع بعض كده هو يعني نقف عند بعض المعالم في هذه الآية بشكل خاص. رقم واحد، الله سبحانه وتعالى إذا أكد فهو حقيقة يقينية أكثر من يقين إن أنا عايش وموجود يعني في هذه الحياة. إن خلاص يعني حتى من غير إن إحنا بس في التوكيد عشان إحنا نستوعب المسألة أكثر شوية. إنما الرائع إن من أزواجكم بعض، من هنا البعضية، يعني ليس كل أزواجكم ولا كل أولادكم. الناس تطمن كده وبرضه يعني تتصمم من ناحيه وكل واحد يفكر في نفسه من ناحيه ثانيه. يعني سيدنا عمر بن الخطاب مع التطمينات الهائله من الاحاديث من عشر مشاريب الجنه كان بيروح لسيدنا حذيفه يقول له: والله انا يعني استحلفك بالله انا من المنافقين ولا لا؟ فيعني مش عايز حد يهجم على القران يقول بل ازواجكم اولادكم جميعا عدوا، هذا كلام غير صحيح ولا يتوافق مع اللغه. ان من ازواجكم اولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كلمة أزواجكم أيضا من الألفاظ المشتركة بين الزوج والزوجة، فقد يكون للزوجة زوجها عدو لها لأن انضم إلى فريق شياطين الإنس والجن، أو الزوجة انضمت إلى شياطين الإنس والجن، وكذلك الأولاد. طيب المخرج من المسألة دي إيه؟ المخرج من المسألة دي إن أنا عندي المعايير الشرعية من خلال القرآن والسنة المتوافق معي من زوجي واولادي سواء للزوج او الزوجه، يبقى هو ده صديق حنين لان عايش معايا في نفس البيت وفيه انفتاح وانفتاح بين الاثنين، موده ورحمه، سكن وإن ده اذا الطبيعي. اذا لم يتوافق وجات الزوجه اضطرت زوجها الى ما حرم الله سبحانه وتعالى، او الزوج اضطر زوجته الى ما حرم الله، يقول لها ما تلبسيش الحجاب، ما تصليش اهلك، انت تفضيلي، ما تروحليش الجلسات الايمانيه القرانيه. واحد راح طلق زوجته لانه ضبطها يعني مع رجل في خلوه في التلفزيون، قال لها اوعي تتفرج على اي شيخ انت لوحدك لان هذه خلوه لا تجوز شرعا. يعني هي قاعده في البيت وفتحت التلفزيون كويس ودخل عليها قاعده تتفرج على شيخ في التلفزيون، قال لها انت فالك لان دي خلوه مع الشيخ. وراح المحكمه هو هل شرح الطلاق والقاضي رفض يحكم بالطلاق؟ وانا لو قاضي كنت قلت يجب ان يطلق لاني سفيه. اصل لسه بقول يعني ده يحجر عليه لان اولا غير كامل الاهليه. انا استعجلت ان حكم القاضي يعني رفض الطلاق. انا هو بيطلق عشان حاجه، لكن انا كقاضي اطلق عشان حاجه ثانيه، عدم كمال الاهليه بالضبط. فيعني في هذه العداوه، هذه العداوه ازواجكم عدو، يعني اولادكم عدو لكم فاحذروهم. هو بقى الامر الرباني الحذر هنا، يعني ان الانسان لا يجعل هذا الضغط من الابناء ومن الزوجات او من الازواج على الزوجات سببا في تجاوز اي حكم شرعي. ويبقى المنتدى يعني العداوه المجال اهو المحبه ما تدخليش فيه او ما تدخلش فيه. يعني العداوه كلها تاتي من محاده الله ورسوله او مجانبه او يعني مظاهره يعني ايه او عداوه الكتاب والسنه بالضبط. هذا هو القضايا الاسلاميه الكبرى. هذه هي العداوه يعني. بارك الله فيك دكتور العربي. يعني هذه العداوه سواء من بعض الازواج او من بعض الاولاد، يعني لا اقول من اين تنشا، لكن نحن عندنا المعايير كما وضح الدكتور صلاح. كيف نقلب هذا العدو الى حبيب؟ اسئله استاذنا تتضمن اساسيات الاجابه. يا ايها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. أولا نبدأ بكلمة زوج. نعم. زوج إذا أطلقت تعني الفرد عندما ينضم إلى فرد آخر، ومن هنا نستطيع أن نقول عن المرأة زوج. نعم. أسكن أنت وزوجك الجنة. عظيم. هذا لا نلاحظ أن الله جل جلاله خلق الكون على مبدأ الزوجية ليعلمنا بأنه هو سبحانه المتفرد بالمثرية. نعم. هذه لا جل شأنه. مثلا أي فرد من الناس، امرأة أم رجل، إذا انفصل عن هذه الوترية أصبح سترا، يعني لا لا لا لا قيمة له. ضع مثلا عشرات الأسفار وتقول لي كم ما قيمة هذه، أقول لك لا شيء، عبارة عن أسفار إلى ما لا نهاية. متى يكتسب السفر قيمته؟ يكتسب السفر قيمته إذا وضعنا وعي السفر يصير عشرة. الرجل قبل أن يتزوج والمرأة قبل أن تتزوج فرد، والمفروض أننا نقول فرد زايد فرد. فانتقلنا من الناقص إلى الكامل، ومن الفردية إلى الزوجية. وهذا الكمال العددي لا أهمية له إلا إذا كان يتضمن كمالا معنويا، كمالا نوعيا. ومن هنا يقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذا علة التزاوج السكينة. السكينة عطاء إلهي أوكل تحقيقه إلى جهد كل من الرجل والمرأة. يعني إذا هو من المكاسب ومن المواهب. طبعا هو حسبي موهبي. نعم. يعني هدف وضعه الله تبارك وتعالى أمرنا بالسعي لتحقيقه. أنا أقول مثلا قضية السكينة الزوجية مثل تصميم بناء عمارة. مثلا المهندس يصمم، ولكن التصميم الذي يرسمه المهندس على الورقة يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى شغل. فمثلا الزواج بمثابة الرخصة، الرخصة، لكن كيف نحقق فضيلة السكينة؟ بالتقاء الزوج الرجل والزوج المرأة في إطار مشترك. ما هو هذا المشترك؟ المنطلقات، الإيمان بالله عز وجل والنهاية طلب رضوان الله من خلال هذا الزواج. الله أكبر. دكتور عربي ما شاء الله، يعني ونحن مع هذه البناية الضخمة والتي تحيطها يعني يحيطها من البداية تخطيط ثم منهج ثم آلية ثم تنفيذ، تنتهي برضوان الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني لا أريد أن أترك هذه البناية كثيرا، ولكن كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله حتى نواصل مع العالمين الجليلين كيف نحذر هذه العداوة وكيف لا تكون أساسا هذه العداوة. اللهم أخرج العداوة والغبرة والبغضاء من قلوبنا واجعلنا أحبة في الله يا رب العالمين. بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي. أهلا بكم. فعمل خان رضواني مثل جنان رضواني. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتواصل مع ايه سوره التغابن وكيف ان ينقلب بعض الازواج او الزوجات اعداء للطرف الاخر، والاولاد كذلك الذين هم عماد ظهورنا وفلذات اكبادنا، كيف بكل صراحه نحذر هذا الامر. يعني في قواعد تحكم هذه المساله. الله سبحانه وتعالى عمل قاعده عامة لها استثناءات قليلة، لكن في الأصل هذه القاعدة الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين إلى آخره. إذا أنا أجتهد بيني وبين الله بأن أطيب قلبي وعقلي ووجداني من الداخل، فيرزقني الله سبحانه وتعالى بالطيبة من الناس. والأخت تفعل الشيء هذا نفسه، فيعني الله سبحانه وتعالى يطيبها. وفي أزمات بتحدث في البيوت بتسبب أمراض جسمية ونفسية وعقلية واجتماعية، بنقول يعني لهؤلاء انتوا لو رحت الدكتور بسبب مرض بسيط في القلب وقال لك لازم تقوم قبل الفجر تاخد كل 6 ساعات بالضبط يعني علاج، ولازم يحصل محلول يدخل، بنلتزم يعني كلام الطبيب، قوموا قبل الليل. اي طرف من الاثنين عنده هذه اليقظة الايمانية يقوم قبل الفجر بنص ساعة كل يوم يختم القرآن قياما بالليل مع دعاء ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ثم في سحابة الليل والنهار يتقدم بالاسلوب الرقيق الطيب. يعني اريد ان اقول طالما انت زوجة او هو زوج، اذا الطرف الاخر صار عدو يجب ان تبقى الحقوق الشرعية قائمة، مش هو تخلى لا تاخذ من خالك، واحد اثر يأثر هذا لا يجوز شرعا. طب دكتور صلاح معذرة، يعني احيانا اذا ضغطنا على الرجل ان يحسن التعامل مع زوجة صريفة اللسان مقطبة الجبين يقول يا جماعة انا انسان على قدر احتمالي، انا رجل ايماني ضعيف، او المرأة تقول يا جماعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني يزيني طوال الايام ثم يصل امرا ما، او هي لها شهور ما ابتسمت في وجهي قط، ونطالبه يعني بما يعني بما هو الذي ياخذ الخطوات الاصلاحية، الدعاء في الليل و حسن الدعوة بالليل والنهار. طيب. ثم في وسائل بقى عملية أخرى، يعني صعبوهن مش عضوهن، صعبوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن الضرب غير المبرح القليل المؤدب المنتقم. ثم إذا لم تنتهي المسألة في حكمين، نبعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها، إذا الخطوة بتاع حكمين ما جابتش نتيجة يبقى في الطلاق أو التطليق، يعني سواء من القاضي أو من الحكمين، طلاق من الرجل أو تطليق من القاضي. وإن يتفرق يغني له كل من سعته، إذا وصلت إلى درجة من عداوة إنها فعلا ستؤثر على ديني ومعاشي ومعادي بشكل كبير جدا. يعني هذا بالنسبة للزوجات. الأولاد يحتاجون إلى خطوات أخرى لأن الوسائل تختلف. أنا مش قادر أنفصل عن أولادي مهما كان الأمر، فيعني هناك يبدأ بالتودد والمصاحبة والمداعبة وإعطاء الحقوق للأولاد، ثم النصيحة المستمرة والدعاء، وبعدين في النهاية في سيدنا نوح بذل قصارى جهده وبأسلوب سليم جدا، مع ذلك ابنه ظل على هذا النحو. ما يقدرش الإنسان نفسه يقول كيف أنا راجل تقي وورع ومع ذلك ابني بهذا الشكل. بارك الله فيك. نعم. في العربي وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني رغم أن طرف آخر صار عدوا، الله سبحانه وتعالى يفتح مجال العفو الإنساني، يعني تعلما واقتباسا من العفو الرباني. نعم. يعني الله يعاملنا كأنه لا يرانا. الله. وهو ستير سبحانه وتعالى يستر عيوبنا، ما جعل لذنوبنا رائحة ويحببنا في العصر وفي المغفرة. يعني كيف نعلم أنفسنا هذه الفضائل؟ هذه الفضائل يكتسبها الإنسان من خلال تنظيم علاقته بالآخر. فالفضائل لا تنزل من السماء ولا تنبت من الأرض، وإنما تنبثق من أثناء التقابل بين فردين. وإذا سمحتم لي أشير إلى قوله تعالى من جديد: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. يسأل الإنسان لما تفضلتم في البداية كيف هذه النعمة تتحول إلى عداوة وإلى نقمة. فالحقيقة يسأل الإنسان، يقول كيف تحول المتاع إلى عامل تنغص للحياة. يبحث عن الأسباب، والأسباب ليست أحادية. قد يكون في الوقت نفسه الرجل الزوج هو السبب، وقد تكون زوجته هي السبب، وإن كان هذه الآية الكريمة نزلت في ظروف خاصة. يعني أول بعد المعاينة، معاينة نذر العداوة، يسأل الإنسان ما مأسى هذه العداوة. لعل كلمة نابية صدرت مني، لعل نظرة مخيفة هي التي أثارت الآخر هذا. فيبدأ الإنسان في البحث عن جذور العداوة ليس خارج نفسه، وإنما في ذاته. هذا المسألة الأولى. كثيرا ما نلاحظ أن الآباء هم السبب في تحويل الزوجة وتحويل الأولاد إلى أعداء. كيف؟ التربية ليست عصا وليست أوانة، التربية بالقدوة. يعني لسنا في معسكر للقوات المسلحة أطع الأمر وإن كان خطأ. هذا أعظم تعبير عن هذه الحقيقة. ويكفي أن نستعرض بعض آيات سورة البقرة التي تتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة والأباء والأبناء، فنجد القرآن الكريم يختم كل علاقة بين الرجل والمرأة والأولاد والأباء بكلمة الإحسان والمعروف. والواقع الاجتماعي تعنى، يعني كأنك في ساحة محكمة. ودائما أنا في الحقيقة أشمئز من كثرة يجب عليك كذا، يجب عليك كذا، يجب عليك كذا. أولا كلمة الوجوب أول ما تتجه إلى الشخص المعني. أنا أتمثل هذا الوجوب فأؤدي واجباتي، وبتلقائية تثمر هذه الواجبات حقوقا. هذا لا. العلاقة بين الرجل والمرأة وبين الآباء والأبناء يربطها خيط. الإنسان زي جوهرة، الرجل جوهرة والمرأة جوهرة والأولاد جواهر. ما هو الخيط؟ هذا الخيط يسمى خيط الحب، خيط الحب والمودة والرحمة. إذا تمزق هذا الخيط الجواهر انفلتت. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا، اتبع هواه فكان أمره فرطا. إذن الخيط الذي يربط هذه الجواهر، وهي جواهر نعم الله علينا، هو خيط المودة والرحمة. ما شاء الله. يعني أنا أعرف في خيط حرير، وفي خيط قطن، وفي خيط كتان، لكن خيط الحب هذا نتكلم عن خيط الحب هذا الذي يربط هذه الجواهر، ده أي محل من المحلات يبيعه في نصف دقيقة. هناك أشياء لا يملكها الإنسان في الأرض. إذا أرض واحد هتوجه لنفسه سيوصل للقطاع، لأن ربنا قال وجعل بينكم مودة ورحمة. فلازم أرض سماء كل واحد فيهم في السماء يجمع الله بين القلبين. الله أكبر. فالحب بين القلبين يتم في السماء وليس في هذا. إذا الله أكبر. إذا الخيط علوي. الله أكبر. خيط الحب علوي. طبعا. والله يعني هذا كلام يعني يعلو بنا إلى يعني قمم سامقة بعد حديث العالمين الجليلين الدكتور العربي كساف والدكتور صلاح سلطان في تقريب لا اقول وجهات النظر، نحن لسنا في مائده المفاوضات، ولكن نحن في بيوت يجب ان تكون امنه مطمئنه في كتاب الله وحول مائده القران وفي شهر القران. انا اتمنى اليوم لا يبيتن احد الزوجين غاضبا من الاخر وليعفوا وليصفحوا. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ هكذا ابناءنا ايضا اوجه اليكم كلمه، لا يبيت الاب والام الليله غاضبين او في حاله غضب منكما، وانما اتمنى ان تفترضي اباك وان تفترضي امك، وهذا يكون ديدنك في كل ليله حتى يرضى عنا رب العباد عز وجل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، وان يجعلنا للمتقين اماما. جزاكم الله خيرا، ونسالكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان تتامل في القران تعد بهدايا الرعب.